للنساء ذكاء حين يختارن أزواجهن من الرجال، وقد روي عن ذلك الكثير من الحكايات والروايات، وخاصة بعد أن ظهر الإسلام وجعل للمرأة الحرية والاختيار، ولم يجعل زواجها قهرا ولا قصرا. روى هشام بن وردة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح، فإنهن يحببن ما تحبون. وفي ذلك رويت كما روت كتب من قبلي حكاية الحارث بن عوف مع بنات أوس بن حارثة. فمن كان الحارث بن عوف يا أستاذنا ابن الجوزي؟ كان من أشراف بني مرة، وقد أسلم وحسن إسلامه وجاهد مع المجاهدين. أما أوس بن حارثة فكان من بني طيء، وكان من أشرافها وأغنيائها. فما هي الحكاية؟ كان الحارث بن عوف جالسا ذات يوم يفخر بشرفه ونسبه وسيادته، فقال لصاحبه خارجة بن سنان: فما بقي لدي بعد جهادي نصيب للزواج، لكني والله إن قصدت إلى ذلك فما يمنعني ولا يردني أحد. وكيف؟ أتراني يا خارجة أخطب إلى أحد من العرب جميعا فيردني؟ ما أرى ذلك إلا من واحد فقط. ومن ذاك؟ أوس بن حارثة الطائي، فهو لا يقل شرفا ولا نسبا ولا غنى عنك. أله من نخطبها؟ له من البنات من يتمنى كل شريف أن تكون له منهن زوجة. إذن سترى يا خارجة، غدا نرحل إلى ديار بني طيء، نقصد دار الحارث بن عوف، وأخطب إليه إحدى بناته، وتكون أنت معي لتسمع وترى أنه لن يجرؤ على الرفض. وركب الحارث بن عوف ومعه صاحبه خارجة بن سنان، وخرجا من ديار بني مرة حتى وصلا إلى ديار بني طيء. وأمام بيت أوس بن حارثة توقف الحارث ومد بصره، فلمح أوس في فناء البيت، وما كاد أوس يرى الحارث حتى صاحبه: مرحبا بك يا حارث في ديارنا، مرحبا بك. وبك يا أوس. فما جاء بك؟ جئتك خاطبا. ما أقبل ذلك يا حارث، وما كذا تكون الخطبة؟ أسمعت؟ هيا هيا نرجع. ألم أقل لك؟ لم أكن أعلم أنه بهذا التكبر، لكني سأجعله يندم على ما فعل. ما هذا الذي فعلته يا أوس؟ كما رأيت خاطب جاء يطلب ابنة من بناتنا وهو على حصانه واقف أمام الدار، فرددته خائبا لأعلمه أدب الطلب. ألا تعرف من هو؟ ذاك سيد العرب الحارث بن عوف. أعرف. فما بالك لم ترحب به؟ قلت لك إنه استحمق. أترضين أن تزوجي بناتك من قارعة الطريق؟ لكنه سيد العرب، فإن لم تتزوج بناتك من مثله فمن؟ لكنه أغضبني فأغضبته. أسرع يا رجل أسرع، وتدارك ما فرط منك. وكيف؟ تلحق به فترده وتأتي به إلى الدار. فماذا أقول له بعد أن رددته خائبا؟ قل له ما قلته لي، قل له إنه جاءك في جفاء وغير لين، وإنك كرهت منه ذلك، فلم يكن عندك له إلا ما كان منك، وقل له إنك لا تنكر أن يدب الشقاق بينكما من أجل كلمة فرطت من أحد. ركب أوس يلحق بالحارث ولحق به وراجعه في الكلام حتى زال غضب الحارث وعاد مع أوس مسرورا. وما إن دخل أوس داره وأجلس ضيفه حتى دخل على بناته ومعه امرأته وحكى لهن حكاية الحارث وسألهن من ترضى به. قالت الكبرى: أعفني أنا يا أبتي، فأنت تعلم أن بوجهي ردة، وفي طبعي ما قد يغضبه، ولست بابنة عمي حتى يرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولست آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني. قومي، بارك الله عليك. وعاد أوس يكرر سؤاله لابنته الوسطى ويقول: أي بني، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ لا تفعل يا أبتاه. ولما يا ابنتي؟ أنا كما تعرف أمي نؤوم الضحى كسول، لا أجيد أمور الدار، وليست بيدي صناعة، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني، وهو غريب ليس بابن عمي حتى يرعى حقي، ولا هو بجارك حتى يستحي منك. قومي، بارك الله عليك، وتعالي أنت يا ابنة الصغرى. نعم يا أبتاه. أي بهيسة، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ ما تراه يا أبي، أنا راضية به، لكني عرضت ذلك على أختيك فرفضتا. أما أنا فماذا يمنعني؟ أعرف أني جميلة الوجه، رفيعة الخلق، ماهرة صناعة، حسيبة شريفة، لا أخاف منه شيئا، فإن هو طلقني فهو الخاسر، لا أخلف الله عليه خيرا. بارك الله عليك يا بهيسة، هو لك وأنت له. يا حارث، يا حارث! أجل، هذه ابنتي بهيسة قد قبلت بك زوجا. وقد قبلت أنا كذلك بها زوجة. إذن فقد زوجتك يا حارث، هيا جهز نفسك حتى تهيئ الأم ابنتها وتصلح من شأنها، فلنرحل الليلة. ما يرضيك أن تخرج من داري وقد أقبل الليل؟ سآمر بأن يعدوا لك منزلا أنزلك به هذه الليلة أنت وعروسك، هنا إلى جواري حتى يصبح الصباح. وأعد أوس منزلا أنزل به الحارث ليبيت فيه مع عروسه بهيسة، وما إن خلى الحارث بعروسه حتى جلست تحدثه وتؤانسه وتآكله، وهو مسرور فرحان يعد نفسه لزفاف سعيد، لكن ما كاد يدعوها إلى النوم حتى أسرعت فجهزت فراشا آخر غير الفراش الذي أعدوه لهما. ما هذا يا بهيسة؟ وسادة أنام عليها. تنامين وحدك؟ وأنت على وثير الفراش في ليلة عرسنا، وينام كل واحد منا في مكان؟ مهن يا حارث، أنت سيد من سادة العرب، وتعرف أنه ليس من خلق السادة أن يتم الزفاف إلا في دار لهم، ليس عند أبي وإخواتي يكون زفافي. هكذا إذن. أجل هكذا، تصبح على خير. وأنت كذلك. فلما كان صباح اليوم التالي جهز الحارث نفسه وأمر بالرحلة، وكان معه صاحبه خارجة، فحكى له عما حدث وكان محزونا غاضبا. قال له صاحبه: هي زوجتك فلا جناح عليك، فغدا تصل إلى دارك، فاصبر، فالصبر جميل، ولا بأس أن تميل الآن إليها في هودجها فتختلس قبلة أو دعابة. أسرع الحارث إلى هوجة بهيسة يحاول أن يختلس منها قبلة، فإذا هي ترده قائلة: لا والله. ولم تردينني؟ أنا زوجك يا بهيسة. وأنا زوجتك يا حارث، فلماذا تحاول أن تعاملني كما تعامل الأمة أو الجارية؟ انتظر يا رجل، فلنا دار نزف فيها. وكان على الحارث أن يكظم غيظه وينتظر حتى عاد إلى داره. ودخلت بهيسة قاعتها، فأسرع الحارث إليها، لكنها ما كانت تراه حتى هتفت به. لا والله يا حارث. ولما لا، وقد أصبحنا في دارنا، هذه داري ودارك يا بهيسة. لا والله، حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتقيم الأفراح التي تليق بزواج مثلك من مثلي. والله يا حارث، إنما قالته هو الصحيح، وإني لأرى أنك تزوجت زوجة ذات عقل وذكاء وهمة. هيا فانحر الجزر واذبح الغنم وادعو العرب وأقم الأفراح التي تليق بمثلك وبمثلها. ونحر الحارث الجزر وذبح ودعا العرب وأقام الأفراح، ثم هدى أخيرا إلى قاعته، وما كاد يقترب من زوجته حتى صاحت: لا لا والله يا حارث. سبحان الله، وما حجتك هذه المرة؟ قد أفرغت لك كل حجة ونفذت لك كل ما طلبت، فماذا يمنعك الآن؟ لم تمهرني، ومثلك لا يتزوج بلا صداق. فألف دينار؟ هذه هي الألف دينار؟ لا والله يا حارث. ولم لا؟ أبي مهر أمي 10,000 دينار وألف ناقة. 10,000 دينار وألف ناقة؟ سبحان الله. فأنظريني حتى أجمع مالي وأمهرك. فحتى تجمع خليني وحالي. قد أحضرنا المال وألف ناقة كما عرفت، فهل رضيت عني الآن؟ أنا راضية عنك دوما، وأعرف أن لك من الهمة والشرف ما يجعلك تنسى كل شيء، حتى تخرج إلى قبائل بني مرة الذين تخاصموا وتحاربوا فتصلح بينهم، وترجع إلى أهلك فتلقى كل ما يرضيك ويسرك. وخرج الحارث وراح يصلح بين قبائل قومه حتى تم الصلح، وعندها فقط تم زواجه ورضيت بهيسة.